مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحبا بحضرتكم. مرحبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، اسمح لي أن نقود ضفة الحوار في هذه الحلقة في موضوع ربما نكون فتحناه في حلقات منصرمة، ولكن ضغط السادة المشاهدين علي شخصيا وعلى إيميلات البرنامج والهواتف ما زالت تنبش به بسبب أو بآخر. كنا في الحلقات المنصرمة تحدثنا عن الابتلاء وأدب الابتلاء والفرج بعد الشدة، وحضرتك ما شاء الله أفضتم بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليكم من زيادة العلم ووفرة الحفظ، ولكن يطيب لنا أن نتحدث عن تفريج الكروبات. ما رأي فضيلتكم؟ توكل على الله، هذا كلام طيب، وجعلنا الله وإياكم من المفرجين للكروبات والسادة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيكم. باعتقادك فضيلة الشيخ، ما هي المحاور التي يمكن أن تطرح على بساط البحث في تفريج الكروبات؟ يعني ربما يرزق إنسان بأن يتحمل الكرب في ذاته، نعم، ويكتفي بهذا، لكن هناك أناس من الله عليهم أنه يتحمل الكروبات ثم يصيغ يعني من داخل هذا التحمل محور لحياته في قضية الصبر والتصبر والتعامل مع الكربات، لكن لا يستطيع أن يصبر الغير، نعم، أو أن يفرج كرب الغير، نعم، لأن الغير هذا له علينا حقوق في أن نفرج كربته، فكيف أفرج كربة الغير وأنا لم أفرج كربتي؟ جميل. يعني كيف أصبر الغير وأنا غير صابر؟ جميل. يعني فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح. نعم. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، مع تفريج الكروبات والدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، ترى ما معنى الكروبات وكيفية تفريج الكروبات في الحياة الدنيا، ولماذا يبتلى الإنسان المسلم بالكروبات، وكيف يصل إلى هذه المرحلة، ولماذا تحمل سلفنا الصالح الكروبات حتى فرجها الله تبارك وتعالى عليهم ولم نتحملها نحن الخلف. وهنالك سؤال أيضا، كيف للمسلم أن يتعامل مع الكروبات، وهل الكروبات أنواع وأصناف من وجهة نظر الشرع الإنساني، وكيف يراها الدعاء الإسلامي الكبير الشرع الإسلامي، وكيف يراها الدعاء الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي من ناحية الطبع الإنساني أيضا، وعندما يبتلى الإنسان وتصيبه كربة من كربات الدنيا ماذا يصنع ولمن يلجأ، وكيف يتعامل مع جاره المسلم. أسئلة كثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث مع الدعاء الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، ولكن بعد هذا الفصل كونوا معنا وتفرجوا الكروبات. النقاء في المحبين، النقاء والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. شاهدينا الكرام، نحييكم من جديد ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. ويعني مع الكروبات فضلتك تبتسم، كيف يعني؟ هذا يعني نحن مع تفريج الكروبات فلا بد أن نبتسم. بارك الله. نعم. شيء طيب، وبهذه المناسبة فضيلتكم، الكروبات عند الناس أنواع وأصناف. نعم. كما نسمع وكما نقرأ، هل فضلتكم تصنيف آخر يزيد أو ينقص أم له شكل آخر؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بالدعاء أولا أن يفرج الله كروبات المسلمين والمسلمات يا رب، وأن إذا ابتلي إنسان أن يرزقه الله الصبر والأجر إن شاء الله رب العالمين يا رب. يعني يا رب. هذا أمر يا رب. أولا الكروبات جمع كربة، فالكربة هي الشدة. نعم. يعني ساق فيها كربة، يعني ساق قوية فيها شدة من ناحية اللغة، قوة. فالقوة إيجابية وليس قوة سلبية. يعني ما الكرب شيء شديد لأنه يقهر الإنسان. سلم يا رب. شيء شديد. ليس. فالناس إذا سألتهم، يعني أعكس القضية من الجانب الآخر، الكرب يعني أمامه الناحية الأخرى الفرج، نعم، أو الحزن والألم أمامه السعادة. صحيح. لو سألت إنسان يعني ما تفريج كربتك، يعني إيه تفريج الكربة عندك، المريض سوف يقول أن أعافى، والمدين يقول أن يسد دينه ويقضى. صحيح. والذي منع يعني البنين والبنات يقول أن أرزق بمن يحمل اسمي. والخائف يقول أفضل تفريج الكربة أن أشعر بالأمن. والذليل يقول أن أشعر بالعزة. والفقير يريد الغنى. وهكذا. هذه صور في الحياة. لكن هناك كرب أهم من هذا كله يتغافل عنه الكثيرون، ألا وهو أن يحجب عن الله عز وجل. سلم يا رب. سلم. هذه المصيبة، هذا هو الكرب، هذه هي المصيبة الحقيقية والكرب الحقيقي. أن أجد نفسي يعني غير يعني لست مندفعا لصناعة الخير، لست مندفعا إلى مرضاة الله عز وجل، لست متعجلا في القرب من الله، لست متعجلا في الاستغفار من الذنب، ليس عندي هذه الملكة. لأن أضرب لك مثال بسيط. تفضل. لو قيل إن المدير الفلاني أو المسؤول الفلاني في المؤسسة الفلانية سوف يأتي بعد انتهاء العمل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إلى مكتبه ليقضي حاجات المحتاجين من الذين يعملون عنده، من يريد أجازة، من يريد زيادة راتب، من له شكوى معينة، لك أن تتخيل هل طابور طويل أم ليس في الطابور أحد؟ طابور طويل. كل المصلحة. لو حدث هذا لحدث هذا. صحيح. طيب، إذا وعدني رب العباد عز وجل وكل مسلم أنه يتنزل في الثلث الأخير من الليل، يا سلام، وهو الرحمن الرحيم القادر الغني المقتدر، يقول ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا حتى يطلع الفجر. سبحان الله. هذا التنزل الإلهي والترحم الإلهي من الرحمن الرحيم، من منا يطرق الباب في هذا الوقت؟ الله يتنزل. يقول العلماء ليست القضية وليس العجب في فقير يتودد، لكن الأعجب في غني يتحدث. يا سلام. غني يتحدث. يا سلام. والغني يعني ما الذي يعود على الملأ الأعلى ولا الملائكة حتى من أن نطيع جميعا أو نعصي جميعا؟ أبدا. لا يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فانظر إلى البيوت التي تفرج فيها الكروبات بقيام الليل. ما الذي يحدث في قيام الليل؟ مسألة خطيرة، مسألة لأن قبل أن نتكلم عن الكرب نتكلم عن الاستعداد له. لابد من الاستعداد. أو حري بنا أن نستعد للكرب؟ نستعد للكرب، يعني مش من باب ترقب الشر، لا، من باب زيادة اليقين داخل قلب المسلم. فلما تأتي بالضبط، فلما يزداد اليقين ينشرح الصدر، فلما ينشرح الصدر يصير كالقاعة المتسعة. فرضنا جدلا أن ثعبانا دخل إلى بيت صغير، نعم، غرفة أو غرفتين، يحصل انزعاج رهيب. صحيح. تمام. صحيح. لو أخذنا هذا الثعبان ووضعنا وسط الاستاد الذي يلعب فيه يحضر فيه 100,000، لا شيء، لا ازعاج، لأن المكان اتسع. صحيح. فعندما ينشرح الصدر، إذا دخل الإيمان إلى قلب العبد انشرح وانفسح. فلما ينشرح وينفسح يرى الإنسان بعين البصيرة لا بعين البصر. الله. فيرى الله. أن هذا الكرب منة من الله عليه. الكرب لما يبتلى فيه طالما أنه بعيد عن الدين يقول يا سلام، مرحبا بشعار الصالحين، هو أنا صالح لهذه الدرجة أن تنزل الكربات عليه؟ الله عز وجل يريد أن يقول غضب من الله سبحانه وتعالى. الله يريد أن يسمع صوت العبد، ولا يحب أكثر ما يحب أكثر من عبد يتذلل إلى رب العباد عز وجل. لأن العبد لماذا وعد الله المظلوم؟ المظلوم بالذات. صحيح. تقو دعوة المظلوم. تقو دعوة المظلوم فإننا والصائم، هذا هو الثاني. صحيح. يعني عندك المظلوم والصائم، عندك الصائم. ال ال ال ال ال ال هذان عنصران يستجيب لهما رب العباد عز وجل. لماذا؟ لأن في كليهما ذلة لله. الصائم أذله الجوع وقهره، فيدعو، فدعاؤه خارج من قلب مليء بالإيمان. والمظلوم شعر بمذلته، ظلم. والظلم هو الشيء الوحيد الذي صرح الله به أنه حرمه على نفسه. اني حرمت الظلم اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حق. فالمظلوم قريب يقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ولذلك اول درجه من درجات الترقي في درجات الايمان للصديق يوسف عليه السلام كان عند اول كرب في القاء في الجب. دي اول درجه من الرحمه. اول درجه من الرحمه. كيف حدثت الرحمه؟ اولا الكرب ان يلقى في الجب صحيح. هذا كرب شديد طبعا. كرب شديد ان ينزع من صدره من حضن ابيه هذا كرب. ان يقسو عليه اخوته صحيح. وظلم ذوي القربى اشد وطأة اشد وطأة على النفس من وقع الحسن المهندي. فتخيل ان اخاك هو الذي يظلمك اخوتك يظلمونك. فلو غريب يقول والله غريب ما يقدرني لكن اخي. ويجتمع الاخوه حتى ان الصالح فيهم يقول يعني ظن لا تقتلوا يوسف ظننا فيه خيرا إذن يعني سبحان الله. هذا كرب. هذا بعين البصر. عين البصر ترى غلاما يسقط في الجب. هذا عين البصر. عين البصيرة أن أولا لن يترقى الإنسان في درجات الإيمان حتى يبتلى وتزوره الكربات. هذه قاعدة. إذا زارك الكرب فكلما اشتد هان. كيف يتعامل المؤمن مع الكرب؟ بعين البصيرة فيرى أنه أقرب إلى الله من غير المكروب. لأن غير المكروب يدعو وهو آمن. يعني إنسان مثلا حتى في المسجد تلاحظها يعني مثلا إنسان غير مديون ما ليس عليه ده رجل من أغنياء الأثرياء يقول اللهم لا, لا, لا تدع لنا في هذا اليوم يعني دينا إلا قضيته. المدينة عين آمين وأجأر بها. أما الغني آمين أنا ما علي دين لكن يعني كأنه غير محتاج ما يضرش. لأنه لا. وده هذا قصور في الفكر. هذا قصور في الفكر. لأن العبد إذا افتقر إلى الله أغناه الله. إن يعني الافتقار إلى الله هو عز الاستغناء هو عز الغنى. لن تكون غنيا إلا إذا افتقرت إلى الله. والله ما طلب منك الافتقار لأحد. اللهم اجعلنا من الفقراء إليه دائما. دائما مفتقر لحد. قال المتنبي أظن يعني لما أتيتك طالبا فأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم. أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالق. طالما علقت آمالي ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لأن قال أمير المؤمنين يا أبا حازم سلنا حاجتك. دخل الحرم قال يا أمير المؤمنين أستحي أن أطلب من غيره وأنا في حرمه. عيب أنا جوا الحرم أطلب من غيره. فراقبه أمير المؤمنين حتى خرج. قال يا أبا حازم سلنا حاجتك. قال يا أمير المؤمنين أستحي منه وأنا في مكة أنا في أم القرى أستحي أن أطلب من غيره. فراقبه وتبعه انظر لعزة العالم حتى غادر الحرم غادر أرض الحرم كلها خلاص خرج من مكة. يا أبا حازم سلنا حاجتك. انظر إلى عين البصيرة. قال يا أمير المؤمنين حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال يا أبا حازم أما حاجات الآخرة فيها ملك لله حاجات الدنيا. قال يا أمير المؤمنين والله ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها. يا الله الله الله هذه العزة. هذا هو يعني من المؤمن لم اطلبها ممن يملكها. ما طلبت الدنيا من الله لان استحي الدنيا. يعني انا اطلب اخي الفردوس الاعلى اطلب النظر الى وجه الله الكريم اطلب ان اتفقه في دين الله اطلب ان اقتر اطلب ان ان ان يشحن قلبي باليقين والايمان والتوكل. هذا هو الغنى الحقيقي صحيح. هذا هو الغنى الحقيقي. فسبحان الله الـ يعني يوسف بعين البصر هذا كرب سقط في الوقع وقعوه في الجب تمام. نعم قال كتب التفسير عين البصيرة بقى. عين البصيرة أول شيء كانت كف جبريل تحت أقدامه. الله أكبر ما شاء الله. خلاص ما شاء الله. نعم الله في هذه اللحظة يوحي إليه حين لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صحيح. يبقى إذن صلة الأرض بالسماء في لحظة واحدة كانت عبارة عن بلسم ينزل على صدر يوسف ليملأه يقينا. صحيح. هذا أمر. ولذلك تجد في الكلام عن كليم الله موسى الله يقول فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. صحيح. يقول في يوسف فلما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. ما فيش استوى. لأن الابتلاء والكروب تأتي مبكرا ليوسف فلا بد من الاستعداد للكرب. هذا هو الاستعداد للكرب. يعني يعطيه المناعة الطبيعية القوية حتى إذا جاء فيروس وميكروب الكرب كان عنده مناعة ولا يهم الكرب، بالعكس يشعر أن هذا أهلا به ومرحبا، ليس أهلا فقط ولكن أهلا به لأنه كفارة للذنوب، أهلا به لأنه رفع للدرجات، أهلا به لأني بعين الله عز وجل، لأن طالما أن الكرب ينزل أعلم أنني عبد لخالقي، والخالق قد كتب في سابق علمه أنني مبتلى في هذا الوقت، أن الكرب سوف ينزل علي في هذا الحين، فهذا هو الاستعداد للكرب. الناس تفهموا أنه غضب ومقت من الله تبارك وتعالى. يعني شوف إن الإنسان من كرم الله على العبد أنه حتى لو أذنب ما يشكر عبد شوكة إلا بذنب، سبحان الله، صحيح، والله يعفو عن كثير، يعني لا من عفرة بقدم أو شكة بشوكة إلا بذنب والله. إذن من جميل صنع الله بنا أن يكفر عنا أول بأول، ذاك العلماء لما قالوا لنا إذا مر بك 40 يوما ما ابتليت فيها راجع حساباتك مع الله فأنت بعيد. يا طبعا الله. طبعا لابد، لأن أهل الكربات هؤلاء هم أهل الله وخاصته، ولذلك في الحديث القدسي عبدي جوعت، لنؤكد هذه الحقائق عند الناس، نعم، عبدي جوعت فلم تطعمني، يقول يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلان قد جاع أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب كيف تعطش وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلان عطش فاستسقاك فلم تسقني أو لو سقيت وجدت ذلك عندي، عريت فلم تكسني. عند المرضى قف عند هذا، عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين يا رب، قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض أو لو عدته وجدتني أنا عنده، أنا عند المنكسرة قلوبهم. يبقى الله عند دليل القلب لله، ذات لما وصف المؤمنين جاد عليهم حتى مع المؤمن أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، مع الله من باب أولى أن أكون أنا العبد الذليل ليتجلى علي الرب الجليل. احنا بقى أعز على المؤمنين أذلة على الكافرين، نسأل الله الهداية لنا جميعا. فنعود إلى القضية، أنت تريد أنت تقول أن الـ الـ الـ الـ الناس عندها تقسيم للكرب. هذا تقسيم الكرب عند الناس، المال، الولد، رسوب الولد في امتحان، طلاق البنت، بلوى معينة، لكن الكرب الحقيقي أن أحجب عن نور رب العباد، أو لا أجد لذة في طاعة أو عبادة، أو لا أجد إقبالا مني على مرضاة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. نعم. فتح الله عليك. نعم. طيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذا ابتلي الإنسان بكرب أو مجموعة كروبات، نعم، هل هنالك رشدة محددة ننصح بها المسلمين ونحن منهم، كيف نتعامل مع الكروبات؟ أول ما يأتي الكرب أول شيء، نعم، أنظر إلى جانب النعم التي أعطيت لي منذ أن ولدت. ننساها يا مولانا. هذا العبد الله عز وجل نغفل عنها، لو كنا نسيناها لما حاسبنا رب العباد، هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قال ربنا ولا تكن من الغافلين، نعم، يعني الغفلة نسيان عن عمد، لأن الله لا يحاسب الناس، صحيح، ورفع عن أمتي، صحيح، الخطأ والنسيان، نعم. فإذا لكن الغافل يعني إنسان مصر على على على النسيان، على التناسي، فأول ما تأتي، لأن يعني لو ظن العبد أن رب العباد يعطيه لعلمه أو لتقواه أو لعمله أو لصلاحه أو لشهادته أو لقبيلته، هذا عبد مخطئ. الله يعطيه من فضل الإنعام والتفضل، لأن العبد ماذا قدم وهو جنين في بطن أمه ويعطيه رب العباد؟ بيقدم إيه؟ لا شيء، ليس إلا محض الإفضال، لأنه الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال. يعني هو لا يعطي مثلا على شدة إيمان العبد به، لا هو يعطي من محض، ولا يحجب عطاءه وكرمه على الكافر، لا، من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. كيف يعني؟ يعني خلق الخير وبعدين أنت تعمل الخير، يقول عبدي صنع، عبدي صلى، عبدي زكى، من الذي خلق؟ من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك، خلق الخير وبعدين قال فلان، لأن فيه ناس ربنا لما أحبهم ولما أحبوه فتح لهم الطريق، فرأوا بعين البصيرة حقائق الأمور. زوجة أبي الدحداح أول ما يقول لها اخرجي من البستان تقول ربح البيع أبا الدحداح. نعم. قضية. نعم. ناس موصولين بالله. صحيح. فأول شيء عندما يأتيني الكرب أنظر إلى جانب النعم. منذ أن كنت جنينا في بطن أمي. لأن القلوب قلوب العباد ثلاثة. نعم. برضو عشان الاستعداد لتفريج القرب. صحيح. الأول قلب كنا نقول في خطبة الجمعة قلب لم يولد. نعم. وقلب ولد وقلب كأنه في البرزخ. نعم. القلب الذي لم يولد قلب ما زال في رحم الشهوات جنينا. نعم. فهذا قلب لذلك تقرأ عليه القرآن ما يبكي. طب الصحابة كانوا يقرأوا القرآن يبكي فعلاً. يبكي سبحان الله. عمر تحت عينيه خطاني قبال النعل من كثرة الدموع. الرسول يقوم بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم طوال الليل ويكررها. يسمع ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا على أمريكا على هؤلاء شهيدة يبكي سبحان الله. لماذا جفت دموعنا ومآقينا وكثرت دموع أسلافنا من الصالحين؟ لأن القلب قد ولد فخرج من مشيمة الطباع. هذا النوع الثاني. هذا النوع الثاني. نعم. لما خرج من مشيمة الطباع رأى نور الله قادم. قلوبنا لم تولد يا مولانا. نسأل الله لها ولادة. نسأل الله لها ولادة. يا رب. لأن الإنسان في يا أخي ده فيه ناس مش يعني مش قال العلماء إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. صحيح. طيب. ده في ناس مش ده رافض صحبتك ويضاربك يا اخي. طب تغلق باب الخير ليه؟ يعني انت صح. رايت خيرا في هذا الباب اسنده، لا داعي بان تغلق الباب امامه. صح يا اخي كن صناع خير سبحان الله. فالعبد لما تاتي الكربه اول ينظر الى النعم، اول جانب النعم. طيب اول ما ارى جانب النعم تهون البليه. يا رب ان كنت قد اخذت القليل فقد ابقيت الكثير. عروه بن مسعود لما قطعوا ساقه قال يا رب إن كنت وماتت أولاده وبقي ولد سبع أولاد ماتوا في في في في في في ريح أو إعصار وناقت وهو ضربته الناقة على رأسه فأصيب بالعمى وقطعت ساقه. قال يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير يا بر يا رسول كيف أشكرك. يا سبحان الله. إنسان استعد قلبه لأن تنزل الكروبات فتجد فيها في قلبه فرجة. مع أنه بلغتنا اليوم فقد كل شيء. لا لا لا لا. من كسب الله فقد كسب كل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما كسب شيئا. بارك الله فيك. هذا جانب النظر إلى النعمة. ده رقم واحد. طيب. رقم اثنين أعلم أن الذي أصابني بهذا الكرب إنما هو الرحمن الرحيم. يا سلام جميل هذا. عشان يمحصني. يختبرني. صحيح. قال ربنا ولنبلونكم بشيء. فبكى الحسن البصري قال ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا. الحسن البصري كده على المكشوف كده نروح فين احنا ايماننا ضعيف. لما قرأ سبحان السابقون الله. السابقون اولئك المقربون قال لقد ذهب السابقون اللهم اجعلنا من اهل اليمين رضيع مسلمة يقول يعني السابقون مشوا سابقوا سبحان الله. ولذلك الناس لما قسموا العالم الى قسمين عاقل وجاهل عرفوا العاقل بايه؟ قالوا العاقل محسن خائف والجاهل قالوا مسيء امن. لا تخرج غريب يعني لا تخرج عنها. اولا عاقل يعني العاقل انسان محسن ولكن خائف. عمر بن الخطاب خائف وهو محسن. المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. احنا ارجو ان الاخوة والاخوات المشاهدين يعني يتابعونا في هذه التلغرافات البسيطة لكن هي قضية يقينية. عايزين القلوب تعمر عشان لما يجي الكرب يجد. يعني بالله عليك لو جينا لهذه القاعة التي نجلس فيها كاستوديو او لاي غرفة من الجالسين فيها الاخوة والاخوات المتابعين لنا غلقناها سنة واثنين وثلاثة لا يدخل لها لا شمس ولا تيار هواء تعشش فيها ما كل العناكب والبول والخفافيش والحيات ده. فتحنا الابواب ودخل تيار الهواء ونظفناها تهرب هذه الخفافيش. قلب العبد هذه الغرفه ان فتحناها لنور التوحيد والعقيده عقيده اهل السنه والجماعه لا يستطيع الشيطان ان يعيش فيها لان الشيطان لا يعيش مع ذكر الله ولا يعيش مع تقوى الله ولا يعيش مع الاخلاص. ما سبحان الله الا عبادك منهم المخلصين. صحيح. الا سبحان الله ليست ارضا له. لا لا ليس لا لا سبحان الله. متى تكون ارضا له؟ عندما تكثر الشهوات وادخل في مشيمه الطباع وادخل في في في في في, في, في رحم الـ الـ الـ الانحرافات، تعال يتملك الشيطان، تعال. ثم ياتي بعد ذلك يقول كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. يبقى اذا بعد جانب النعم انظر اليها، انظر الى ان هذا الكرب انما هو انما الذي كربني والذي ادخل علي هذا انما هو الرحمن الرحيم. ونعم. نمره ثلاثه. نعم. نتيجه الكرب، اولا ليس بمؤمن مستيقن الايمان، هكذا قال علماؤنا وعلمونا، ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بليه. قالوا كيف؟ قال ان البلاء لا يعقبه الا الرخاء وان النعمه لا يعقبها الا البليه. طب انا اليوم صحيح، غدا يكون ايه؟ مريض سقيم. طب خير سبحان الله. طب انا اليوم مديون لكن اتقي الله رب. سبحان الله، مش الصحابي، احنا بس القضيه نحن ندخل مع الدين في تجارب، لا نريد الدين تجارب، الدين يقين. لما دخل وجد الرجل حاطط كفه كده على خده وقعد في المس، ليه؟ قال له هموم وديون. ها، طب اعلمك حديث، اعلمك دعاء، وعلمك. قال نعم يا رسول، علمني. ودعا الدعاء، اعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل وجبن البخل، فما انقلتها الا لا. لما وقع السبي الاسرى، فعلي رضي الله عنه قال ايه؟ قال يا فاطمه اذهبي لابيك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، فاتنا بخادم يعيننا، ان انت حامل ومتعبه وكذا. راحت ابوها المشرع بعد الله عز وجل، 10 خدام مش خادم واحد. قال يا فاطمه اعطيك وابن عمك، سبحان الله، وادع فقراء المسلمين، الا ادلك على شيء انت وزوجك ان صنعتيه ذهب عنكما عناء اليوم كله؟ قالت دلني ابي. قال اذا اويتما الى فراشكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 فما انقلناها الا ان اذهب الله عنا عناء اليوم كله. يا الله، لا يجرب محمد ابن، لا يجرب مع الله، لا يجرب. تعالى كده ايه والفراش يقول سبح كده، كرم الله يا اخي ببساطه شديد. خليك انت راجع متعب، نظريه عمليه، متعب من عملك لا تستطيع، واذن العصر، تلحق تريد ان تتوضا وتنزل، انت مرهق تمام، مجرد ان تتوضا وتسيل الماء كأن هذه الشحنه انتهت وصرت انسانا اخر، كانما كنت يعني نائما مستيقظا في نوم، يعني مستيقظا في نوم ثم استيقظ وقد اخذت حظا وافرا. خلاص، ليه؟ لانك خلاص انت دخلت في المعيه. صح يا ابا بكر، لا تحزن، ان الله معنا. فهي قضيه. يبقى اذا جانب النعم، نعم، الرحمن الرحيم، ان الرحمن الرحيم هو الذي ابتلاني، النتيجه لما ارى النتائج، سبحان الله العظيم، كما قالت الصحابيه لما رايت حلاوه ثمره المصيبه نسيت مراره الالم. فلما انا اشوف النتيجه، نتيجه ان واحده حامل 9 اشهر وتعبانه، تقول يا ده فضل الله سبحانه وتعالى. طب ده في واحده تدفع ملايين عشان تحمل زيج، صح، وما عندها عقم، والاطباء ما بيعملوها عمليات وكده، تقول يا كرم الله سبحان الله. الاولاد يتعبوك، تقول يا ده في ناس نفسها في عيل، نفسها في طفل، نفسها في اي وقفه في البيت، صح ولا لا؟ صحيح. هكذا العبد، فالعبد ما يخلى، يقارن. ولو كورت المصائب كورا، عشان بس ابنائنا من الشباب بالذات يمكن يفهموا المثل ده اكثر، يعني ولو كور كده، ونضع السوق ونضع على بساط واحد مصائب الناس التي كورت كورا، خلاص، ووقف الناس طابورا ليختار كل واحد اقل مصيبه، ما اختار كل واحد الا مصيبه. صحيح. مفصله عليه لو اعطاها لغيره لذهل عقله. طيب، هنالك روشتة اخرى في خطبات اخرى في ننظر الى جانب النعم. ايوه، جميل هذا التأكيد. اعطانا الكربات وابتلانا هو الرحمن الرحيم. تمام. نتيجه هذه الكربات، ثم نعم. ثم لما اعلم انني ان خرجت من الكربه، يعني من امثله الكربات التي تصيب الناس المرض، وهذا من اشد الكربات على النفس الانسانيه. صحيح. اللهم اشف امراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب. يا رب يا رب. المرض هذا لما اعلم ان انيني تكتبه الملائكه تسبيحا، وان الله يجري علي من الاعمال الصالحه التي كنت اقوم بها قبل المرض كاني اقوم بها ما زلت، وانا جالس في بيتي، كتب لي درس العلم، وكتب لي صلوات الجماعه، كتب لي حضور، ولم يصنعها ياخذ اجرها، ياخذ، لانه ما منعه الا المرض، ما حبسه الا اجر على عبدي من الثواب ما كنتم تجرونه عليها ايام صحته، ما دمت قد قيدته بقيد المرض. خلاص، لم قيده ربنا بقيد المرض، ما منعه من صناعه الخير الا المرض. طب ومن يصنع السوء والفحشاء والعياذ بالله رب العالمين. نعم سلم يا رب اجر عليهم ما كان، وهو لو لم يكن مريضا لصنع. والله اعلم بالنيات طبعا. سلم ونعم الله، لان هو من هم بسيئه فانه يعملها، لم تكتب عليه سيئه، لكن هو ما منعه الا هذا. لان حتى العلماء يتكلموا عن توبه العاجز، وهذا كلام ايه جانبي. المهم نعم. يعني اذا هذا المرض، اولا اننا يجرى على نفس الثواب. الامر الثاني ان انيني يكتب تسبيحا سبحان الله. نعم. ثم انا اقرب الى الله من اي وقت، لاني ذليل. المرض يضعف الانسان، حتى اللي عنده جبروت لما يمرض تدخل عليه كده يقول حالي يا فلان، يقول حالي يا فلان ادعوا لي، حتى لو لم يكن له في الدين نصيب. صحيح. قالوا الشيخ فلان خليه يدعو لي، سبحان الله. لانه في حال ثم ان المرض هذا لما ينظر الانسان ان عوفي قال ابدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، واخرجته من ذنوبه كما ولدته ام. الله، يعني ملوش سوابق، خرج بصفحه بيضاء كانما ولد اليوم. كانما ولد اليوم. نعم. انسان ولد اليوم بالله عليك، ما سبحان الله، ما الذي يكون هذا؟ ثم ان العبد لا اله الا الله لما يعني كما قال العلماء انه يحمد في الضراء لان الله اختاره ليكون محل الكروبات. يحمد يعني انا في معيه الصالحين، اكثر الناس بلاء الانبياء، فلولا يعني انا تبع دول، انا تبع الناس دي، ده خير وبركه. اما هذا الانسان الذي لم يمرض ولا، يقال ان فرعون ما اصابه مرض قط طوال حياته. سلم يا رب. الى ان اخذه الله اخذ عزيز مقتدر. سلم يا رب. لكن المؤمن اول باول اول باول اول باول فلا يتراكم عليه الابتلاء. يعني لا يظن ان هذا غضب من الله سبحانه وتعالى، يشعر انه في معيه الله، حتى وان كان تنبيه. يعني انسان سادر في غيه يرتكب معصيه ما، خلاص جاءه المرض، يعني كان الله عز وجل يقول يا عبدي استيقظ، يعني توقف راجع حساباتك. يعني في ناس تبقى في دائره هذا حب من الله سبحانه وتعالى، هذه محبة ايضا، هذه محبه لان الانسان سبحان الله العظيم يكون ذاهب للشهوة معذره وتحدث له كارثه مثلا او تصلي له، لا يتمم هذا المشوار ولا يكون سبحان الله من كره، لانه سد عليه باب المعصيه، وهذا دليل محبه سبحان الله انه يسد عليه باب المعصيه وهو سائر اليها الله. من كرم الله. نعم. يعني وهو سائر اليه. الفضيل بن عياط، الفضيل كان سارق بيوت قبل ان يهديه الله. نعم. كان بيتصور بيت بالليل عشان يسرقه، فسمع صاحب البيت يتهجد ويقرا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب. هو الفضيل نفسه، ثم صار الفضيل، ثم اصبح الفضيل. يعني اذا يعني ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، لان في عجب اولياء، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. يا الله. يعني يفتح لك طريق اليه عن طريق الذنب نفسه فتفيق. نعم. يا معقول انا عملت هذا، انا سبحان الله، فيتوقف العبد. هذه الوقفة هي بداية خير الله، وكل هذا من ثمرات الكرم، كيف لا يفرح العبد. ما بارك الله فيك ان شاء الله. حنانيك يا مولانا اكرمكم الله، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. اكرمكم الله يا رب. اكرمكم الله يا رب. اكرمكم الله. سيدنا الكرام، نوصل بعد هذا الفصل. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفاء، ألقى به كل الصفاء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب بداعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بكم، بارك الله فيك. ولكن كإنسان تنازعني الصنعة دائما، فأنا أضع نفسي حيث يكون المشاهد شعرنا دائما. وفي فيما تفضلتم به، هل الكروب تكون نعمة من الله سبحانه وتعالى أم تكون انتقاما من الله عز وجل للعبد جراء صنعه في الحياة إذا كان مذنبا ويذهب للفحشاء؟ أولا نحن في هذه الدنيا، والدنيا لا نساوي عند الله جناح بعض الدنيا كلها. نعم. لكن المؤمن لما يتقي الله هو أعظم حرمة من الكعبة. يا الله. كعبة الرحمن سبحان التي الله. يتوجه إليها القصاد على مر الزمن إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نعم. ابن عمر ينظر إليها ويقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. تخيل المؤمن هذا. قال سيدنا علي وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لما أهديت مناديل حرير من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب الصحابة ما ألينها وما أنعم هذا، وتخيل الصحابة كانوا كيف عايشين سبحان الله. قال والله أو في رواية الذي بعثني بالحق نبي لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين وأنعم من هذا الحرير. إيه سبحان الله. شو الكرم. أتضحكون من دقة ساق بن مسعود والذي بعثنا بالحق نبي لساق بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. إذن الأمور ليست بمقاييسنا تماما. لا, يعني. لا, لا لا لا سبحان الله العظيم. لا يعني ولكن معذرة يطلب أن نلتصق بموضوع الكرب، تطهير أم انتقام؟ الكرب تطهير ورفع درجات وتنبيه للغافل وإعانة للذاكر ثم رحمة من الله عز وجل. وإن كان العبد ظالما وإن كان ظالما فالله عز وجل أكرم من أن ينتقم من عبده، لأنه يعني العبد كما قال أحد الصالحين يا ربي أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. يا سلام. جعفر الصادق يحج الله سبحانه وتعالى من كرم الله عز وجل سبحان الله العظيم. يعني الله لا يغضب من هذه الأشياء منا. العكس سبحان الله. الله يحب العبد الحاج. الله يغضب من العبد إذا لم يسأله. ها صحيح. الله يغضب إن تركت سؤاله وابن آدم حين يسأل يغضب سبحان الله. حتى لا بس في نقطة، يقبل الله من المحب ما لا يقبله من غيره. يعني الإنسان اللي له دلال على الله، الزوجة الصالحة عندها 9 بنات مات زوجها، فدخلوا تبع التابعين يعزوها الجيران الجارات وكذا، ماذا تصنعين؟ من أين تأكلين؟ من أين تطعم البنات؟ من أين؟ هذه المرأة أتري لها صناعة أخرى، قالت كلمتين ولو أخذها المشاهدون والمشاهدات عنوان يعني سبحان الله. قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. يا جميلة جميلة جميلة. طب بالله عليك إذا جاء عهدت زوجي أكالا لا رزاقا فإن ذهب الأكال بقي الرزاق، خلصت المسألة. الله يقين غريب. هذه عجيب. هذه كيمياء السعادة. عجيب. هذه كيمياء السعادة، أن الإنسان يصير له هذا القلب ويعتبر أن الكرب في ذات الشيء. العلماء كانوا يعلمونا ونحن صغار وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم نتعلم، أن العلماء يقولوا في شيء اسمه حنان الألم. حنان الألم. كيف الألم عندما يأتي الله عز وجل يعطي المصيبة ويعطي بجوارها الصبر ويرهم العبد اليقين. والحسن البصري دخل يعز الرجل في ابن وحيد له قد مات فوجده صابرا محتسبا مبتسما مرحبا، قال يصنع العاقل ما يصنعه الجاهل بعد 10 أيام. يا الله. وفهم الموضوع من أوله. أن الذي سبحان الله، لأن ما الذي صنعت زوجة الصحابي الصالح عندما مات ابنها وغطته؟ القصة المعروفة. الأمانة. الأمانة وبيت جيراننا وضعوا أمانة وبعد صلاة الفجر وأصحاب الأمانة وربنا. هذه قلوب موصولة بالله عز وجل. القلوب القلب لما يصل. فإذا يعني معذرة نود إيجاز هذه القصة للسادة المشاهدين حتى يكونوا معنا في وادي التقلب. الكروبات ليست انتقاما وإنما هي تطهير وتذكير وإعانة للمؤمن ولغير المؤمن أن يفتح بابا مع الله عز وجل أو أن يفتح طريقا أو أن يعلو درجة نحو رب العباد عز وجل، ففي كلها خير. لأن الله أرحم. يقول شوف انظر الحديث يقول إيه، تقوي أثار أخرى في الحديث القدسي، أن من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربي ربا غيري أم وجدت رحيما سواه. أهل ذكري أهل شكري، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبه ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. أي جمال بعد هذا؟ لا شيء. أي رحمة بعد تلك؟ حتى يعني أضرب لك مثال بسيط. كان لنا علماء فضلاء رحمهم الله عليهم رحمة الله، كان يقول لنا: يا بني، عندما يصيبك الكرب والهم لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. الله، جميل جميل أن تعكس. ينظر، لا تقل يا رب عندي هم كبير، لا كبير مع الله، قل يا هم عندي رب كبير. الله، تعمل انت هم، انت ايه احمد الهم، وهذا الهم وهذا الغم اما مني وانا السبب، واما هو ابتلاء من الله عز وجل. وفي الحالين خير. جعفر الصادق كان يعز الحسن البصري، يقول له: يا حسن، اطع من احسن اليك، اطع من احسن اليك، نعم، وان لم تطعه فلا تعص له امرا. كيف يعني؟ يعني انت لازم تدخل على الاوامر. طيب لم تطع، طب بلاش اسرع، يعني خليك على الصفر، يعني بلاش تروح ناحية السالب. يا حسن، اطع من احسن اليك، فان لم تطعه فلا تعص له امرا، وان لم تطعه وعصيت امره فلا تاكل من رزقه، وان اطعته وان لم تطعه وعصيت امره واكلت من رزقه وسكنت داره فاعد له جوابا وليكن صوابا. جهز نفسك الله سبحانه وتعالى. جهز نفسك بقى، تعمل ايه؟ صحيح، تعمل ايه؟ فلما يجي الكرب على قلب يعني يتعلم هذا التعليم، خلاص مصقل مصقل، لانه هو بالعكس قلب المؤمن هي قطعة ذهب قد اختلطت بها معادن خسيسة أخرى من عجب ورياء وغش وتدليس، فلما تدخل في أتون الابتلاءات والاختبارات تخرج ذهبا خالصا إبريزا يسر الناظرين من الملائكة والصالحين. بارك الله فيكم إن شاء الله. طيب، هنا يعني نجد سؤالا وجيها يفرض نفسه، إذا كان هذا الابتلاء والكربات من الله سبحانه وتعالى حب للعبد على اختلاف درجات الحب، نعم، او منع عن معصية، نعم، فاذا اصابني مكروه، نعم، واصابتني مصيبة، أيوة، استسلم ام اترك اسباب الخير والدعاء والخلاص من هذه المصيبة والمكروه؟ اولا ترك الاسباب شيء مشروع، ولكن اذا قوي اليقين قلت الاسباب. نرد شرحا احنا مطالبين بترك الاسباب، نعم. يعني مثال واحد اصابه مرض، سبحان الله، نعم، يعمل ايه؟ يذهب للطبيب ويرقي نفسه بالرقية الشرعية او يأتي بصالح ليرقيه. صحيح، لأسباب، لأسباب، لكن قلبه من الداخل معلق بالله عز وجل كرجل حمل كل اغلى ما يمتلك وضعه في خزانة بنك، فاشتعلت النار في بيته، فخاف الجيران على ان الرجل سوف يموت بالسكتة نتيجة ان البيت اشتعل بما فيه، لكن هو 98% مما يملك بعيد عن النار فواثق. فالمؤمن قلبه لما يكون موصول بالله وتأتي المصائب هو قلبه عند خالقه، فلما تأتي المصائب يقول له روح اذبح ابنك ابراهيم، يقول حاضر يا رب. صحيح، يا اسماعيل تعالى اني رأيت في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر. مش ما رأيت. يا ام الكريم القي ابنك، حاضر يا رب، القت كده، ان كادت تبدي به لولا ان ربطنا على قلبه لتكون من المؤمنين. خلصت المساله. ليه؟ لانه قدم خيرا. ما هنا معذره، هنا لمحه لطيفه يحسن التركيز عليك. ام موسى كانت خائفه لولا ان ربط الله تبارك وتعالى على قلبها. هذه عظمه طبيعه القصه في انها بشر تخاف، هي ليست من حجر، هي بشر، ولكن الطبع الإنساني كما قلنا من قبل يجعل موسى في حضنها، والشرع الرباني يأمرها أن تلقيها، بل بالعكس لم يقل تلقيها عادة، لا لا لا لا، ألقيه مرة وقال اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي، اقذفيه فاقذفيه يلقيه، والمصيبة الرابعة يأخذه عدو لي وعدو له. وبعدين الله عز وجل يوجد غلالة رقيقة من محبة في قلب آسيا امرأة فرعون تحمل كريمة للبشرية كلها. فانظر ماذا قرة عين المحبة، انظر ماذا تصنع المحبة. سبحان الله، سبحان الله. قرة عين لي ولك. فسبحان الله. فالقرب لما يجي انا مشرع لي ان اتخذ الاسباب. يعني معذرة اذا اذنت لي فضيلة الشيخ, يعني لنظل هنيها مع ام موسى, خلي مع موسى اقذفيه فاقذفيه فليلقيه فليأخذه عدو لي وعدو لا, يعني خمسة اشياء. ولكن كل هذه تزول بكلمة واحدة, والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تخيل انسان مصنوع على عين الله. انت تسافر تقول لجارك ايه يا فلان ابو فلان انا مسافر, عينك على الاولاد. تخيل ان الله عز وجل هو الذي القى هذه المحبة, يعني بالامر والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يصنع على عين الله, واحد صنع على عين الله فماذا يضره؟ لا شيء. يعني فرعون يقول اقتلوا كل ولد من بني اسرائيل, يقول ابن القيم ولكن لسان القدر يقول يا فرعون لن يربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك, لن يربى. يا الله. فاذا اراد الله شيئا كان ويسر له الاسباب. فكيف القصص, القصص هذه لا تهزنا ولا تهز ان العقيدة في الداخل تتجذر وتصير شجرة باسقة الظل, اصلها ثابت في قلب العبد وفرعها في السماء, تؤتي كل يوم ثمرات الخير وثمرات الصبر والتصبر. نعم. كيف؟ بارك الله فيك. سؤال وجيه يحتاج الى اجابه ووقفه من كل قلب مسلم يعرف الله سبحانه وتعالى. لابد. ولكن فضيله الشيخ, في اذا لم اصب انا بمكروه او بمصيبه او بكرب واصيب اخ لي مسلم, هل له حق علي؟ هذه هي كارثه الكوارث. لان الحديث صحيح, من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. صحيح. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. الأخير. طيب يبقى اذا انا مطالب اولا مع محبتي يعني لنفسي سبحان الله في محاوله تفريج الكربات بالاسباب وبغير الاسباب, ان افرج كربات الغير. وفي تفريج كروبات الغير الخير الكثير. ليه؟ لأن الله عز وجل كأنما يعني سبحان الله, أنت يا عبد يا ضعيف تفرج كربة أخيك وتعطل وقتك وجهدك في أن تصنع الخير وأن تجلس ساعات لتصلح بين طرفين متخاصمين وأن تدخل الهدوء على نفس خائفة وتفرج كرب مسلم بأن تقضي له أمرا إذا كنت تستطيع, هل تظن أن رب العباد عندئذ يضيع وقتك هذا؟ لأنه يكتبك في عباده الصالحين الذين فرجوا الكربات. الله يرضى عن سيدنا عكرمة ابن أبي جهل لما وقع مجندلا في المعركة في يرموك ويأتيه الساق ليسقيه, قال اذهب إلى أخي فلان. نعم. أخي فلان يمر على سبعة فمات الرجل, يأتي برأس شاه فيطرق باب أمير المؤمنين عمر يقول كنت سوف الرأس الشاع عند العربي لا تسوي شيء, قال ما وجدت بيتا أفقر من بيتكم يا أمير المؤمنين. لا إله إلا الله. قال يا أخي بارك الله فيك, أخي عمار بن ياسر أشد مني حاجة, ذهب إلى عمار. يا عمار, قال لا والله أخي عبد الله بن مسعود. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. سبحان الله. يذهب لابن مسعود, لا روح لبلال بن رباح, روح لابن أم مكتوم. سبحان الله. فراح للسابع فقال له أين أنت من بيت أمير المؤمنين عمر؟ وعمر يجمع السابعة ويطبخ الراس ويقول اجتمعوا على طعامكم. يا أخي والله سبحان الله, لو هذا ما يحسدنا عليه الغرب لابد أن نتمسك فيه, المودة التواد إدخال السرور على الناس تفريج كروبات الناس. صباح الخير يا جاري, أنت في حالك وأنا في حالي. ده مثل خايب, ده الخايب الذي قال هذا, قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه, هذا خائب. لا يا اخي, سبحان الله العظيم, يعني الجار للجار حتى وان جار, هكذا علمنا, حتى وان جار اي ظلم. طبعا الجار للجار حتى وان جار. عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله هذا رجل اطال معك الحوار حتى كدت ان اتي لانهاه, او رايته ابن عوف؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. كان منتظر الرسول الجمله الاخيره الجبريل, ولما تموت ياخذ النص مثلا. يا الله. سبحان الله. هذا سبحان الله ابو حنيفه اضاعوني الشاب واي فطن اضاع سبحان الله وهذا القصه سبحان الله واليهودي الذي يرنم من التوراه بالاغاني ليشوش على ابي حنيفه قيام ليله سبحان الله وليله ده ابو حنيفه يحسن ايديه وبعدين الرجل يياس من ابي حنيفه فينتهي عما يصنع يطرق بابه ابو حنيفه بعد صلاه الصبح يقول افتقدت صوتك منذ يومين يا الله سبحان الله لا اله الا الله يا اخي يعني والله لن تسعوا الناس باموالكم نسعهم بحسن الخلق ان نفرج كروبات الناس ولو بالكلمه الطيبه ولو بالدعاء ولو بالدعاء معقول انام في بيتي ها كده من غير دعاء لابني وبنتي واخي واختي اللي في فلسطين ولا العراق ولا المضطهدين في مشرق الارض والمغرب من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم صحيح. كلنا في سفينه واحده صحيح. لابد من محاوله تفريج كروبات المسلمين وليعذر الناس ان لم يستطيعوا تفريج الكروبات لان في امكانيات عند الناس محدوده صح فإن استطاع فإن شاء الله رب العالمين يعني يا رب طيب لي سؤالان الثاني مترتب على إجابتك على الأول نعم كيف تقيم المسلمين في واقعنا المعاصر الآن هم يتحملون الكروبات أم لا لا هم لا يتحملون الكروبات طيب إلا القلة نعم. إلا القلة طيب السلف الصالح كان يتحمل طبعا كما رأينا وعلمتنا طبعا لماذا تحمل السلف الصالح وهم مسلمون الكروبات ولم نتحملها نحن اليوم أقول لك شيء هذه المنضدة الذي نجلس عليها نعلم الإخوة المشاهدين أنها من الخشب نعم وأنها ضعيفة صحيح لو جئنا بخمسة طن أو عشرة طن ستهشم خلاص صحيح تصير دمارة تمام نعم. لو كانت هذه المنضدة من الحديد وضعنا عليها طيب القلوب إذا قوي فيها الإيمان فصارت قريبة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال ربه سبحانه وربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ونزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مع أنه هو في حنانه لو أن النسمة السكرة مرت به تجرح خده يعني في هذا الحنان وهذه يعني هذه جميل هذا التعبير يشدني بلاغيا ولغويا مرة ثانية إذا سمحت يعني من رقته صلى الله عليه وسلم ما دي مشكلة أن تجلس مع بلاغي أكرمك الله حزني هذا التعبير يقول مع أن النسمة السكرة إذا مرت به تجرح خده يا الله ورغم ذلك قلبه صلى الله عليه وسلم كنا إذا حمي الوطيس وأحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكون أحد أقرب إلى العدو منه والمتحدث علي فارس العرب الله فارس الاسلام يقول انا لما احتم اختفوا وهرب اقرب واحد الى سيدنا الحبيب هو سبحان الله في هذه العرب لكن رقته يعني يذوب صلى الله عليه وسلم سبحان الله يقول للرجل هون عليك ما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه طيب هذا القلب اسماء لما جرت الناقه وتنزل سوره المائده كلها دفعه واحده تقول كنت اسمع عزيزا بعظام الناقه يا الله لأنها السورة الوحيدة الطويلة التي نزلت دفعة واحدة والرسول فوقها وكانت عائشة تقول كان رأسه على حجري على فقدها هكذا نائم فنزل عليه جبريل فقال كادت عظامي أن تقد يا الله هذا الثقل نزل على قلب الحبيب المليء بالحنان الذي كان يبكي طوال الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر سبحان الله يا أيها المزمل هذا الكلام كله سبحان الله وما أرسلناك إلى رحمة العالمين ورغم ذلك كان قلبه سبحان الله وكانت قلوب صحابته بما رثت عائشة أباها أبا بكر يا أبا بكر كنت ضعيفا في نفسك قويا في أمر الله كنت كالجبل الأشم لا تزيلك العواصف ولا تزلزلك القواصف في الردة يقف موقف عجيب يقول يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام أجيئك لنصرتي فتأتيني بخذلانك إيه ده قوة غريبة إذن نعود إلى القضية يعني هل أنت تقول هل ترى أن المسلمين يتحملون أقول لماذا لا يتحملون لأن القلوب ما قويت بعد تقوى القلوب بالعقيدة السليمة وبالتربية السليمة والاقتراب من الدعاء المخلصين والاقتراب من العلماء ومجالس العلم بركعتين في جوف الليل بالدعاء المخلص بحب صناعة الخير بزرع الخير بين الناس بأن نكون مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر هكذا نقول تقوى القلوب نعم. فيأتي الكرب يصير هينا نعم. يعني نترك السلف ونترك الخلف نعم. ويطيب لي سؤال شخص لشخصكم الكريم. تفضل. وصلت بكربات يا شيخ؟ الإنسان في الدنيا يعني محط للكربات، ولكن الكرب إذا لم يكن إذا كان بعيد عن الدين فليس بكرب. هذه يعني وجهة نظري. نعم. طالما أن الكرب ليس في دين الله، طالما أصبح مؤمنا وأمسي مؤمنا وحافظ قدر ما أستطيع على مرضات الله عز وجل وإسعاد الناس وإدخال الخير في قلوب الناس، فأنا لا أعتبر الكرب كربا، إنما أعتبره نشان من الله سبحانه وتعالى يمحص به قلب العبد فيتقبله الإنسان بقبول حسن. هذا فعلك شخصيا في الكربات؟ هذا فعلي بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني نسأل الله أن نكون من الصابرين الصادقين، لأن الإنسان في الدنيا وجودنا في الدنيا نفسه كرب. دلال. لأن الدنيا كفى بها دناءة أن الله لا يعصى إلا فيها. صح. فعندما ينظر الإنسان إليها، أنا أنظر إليها بفضل الله بما علمت بمنطق رياضي بعد المنطق الإيماني طبعا، أي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر. الدنيا رقم والآخرة ما لا نهاية، فكم تساوي الدنيا بالنسبة للآخرة؟ سوي صفرا. فتعامل مع الصفر، فإذا هجم عليك كرب تعامل معه بمنطق أنه جزء في الدنيا وأنه جزء من الصفر، وإذا كنت ما اعتبرته للصفر أصلا فكيف بجزء من الصفر؟ بارك الله فيك. فيك إن شاء الله. يعني انتهى وقتنا في الكلام مع فضلاتكم، وهذا وقت المشاهدين بالأسئلة. مرحبا أهلا وسهلا، تسمح لنا؟ تفضل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نواصل برنامجنا مع أسئلتكم واستفساراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. النقى في المحبين النقى، والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفاء، ألقى به كل الصفاء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وهنالك اتصالات هاتفية. ألو. ألو، أخو منير من السعودية، السلام عليكم. ألو أخو منير. فهل يعني أنه دائما فكري بهذه الطريقة؟ يعني أخت مريم معذرة مرة ثانية، أنا يعني أتكلم عن الكربات والضيق. أنا دائما أحس بالحزن والضيق أنه أنا الله ما رزقني بيت، ودائما أفكر في هذا الموضوع ويشغلني كثير. وزوجي يعترض على مسألة السلفيات البنكية، وأنا كثيرة الإلحاح عليه يعني في هذا الموضوع. فهل أنا يعني أؤتم على هذا الشيء؟ هذا الشيء طيب. وأتمنى من فضيلة الدكتور أنه يدعي لي أن الله يرزقني الصبر والقناعة والرضا في هذه الدنيا. آمين يا رب. يا رب إن شاء الله. يا رب العالمين. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بحضرتك، تعرف عليكم. أهلا وسهلا، أنا هيام من أم الكويت. مرحبا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. لو سمحت أنا عايزة بس دعاء يقوله لي لحضرة فضيلة الشيخ. ابني محجوز في ليبيا بالمركب، كان طلب مركب من العقبة لتونس، وحصلت عاصفة وجنحت المركب على ليبيا، لغاية دلوقتي ما عرفش عنه أي حاجة. فأنا طيب. عايزة بس الدعاء أقول إيه حاضر. عشان أدعو بيه لابني يرجع لي. حاضر. جزاك الله خير، كتر ألف خيرك دكتور عمر. شكرا جدا. الله يخليك. ألو، السلام عليكم. أيوة أخ مصطفى، تفضل. ألو، تفضل أخ مصطفى، معك. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخوك مصطفى خير الله من السعودية. يا مرحبا أخ مصطفى، تفضل. والله يا أخي نشهد الله عز وجل ان احنا نحبكم في الله، انت والشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، وبنتابعكم من اول البرنامج من زمان. وطبعا انا بعرف الدكتور عمر شخصيا من زمان من مصر يعني. النهارده الحلقه دي اثرت فينا جامد جدا، لدرجه يعلم الله يعني بكينا فعلا جامد. ربنا سؤال مطروح وتشوقي وتشوقي وحبي الشديد جدا طبعا في الله ليك انت والاخ اخونا في الله دكتور عمر يا اخ محمد بارك الله فيك. انا مش عارف اقول لك الحلقه النهارده فعلا هزت قلوبنا جامد جدا يعني الحمد واشهد الله سبحانه وتعالى فعلا ان احنا بكينا يبقى يعلم الله سبحانه وتعالى الحمد لله. فهو سؤالي بس للدكتور عمر يا استاذ محمد ان انا كنت يعني زمان وانا في مصر ابتديت وبعدت عن الله شويه فتره يعني فرجعت طبعا كنت طالب من ربنا سبحانه وتعالى ان ولادي يجوا لي فالحمد لله ربنا رزقني ولادي جم عندي السعوديه الحمد لله فبدات ارجع تاني للالتزام فهل طبعا ما ركبتش معصيه اللي هي يعني ولكن يعني كنت بعيد عن ربنا يعني فهل وفانا حاليا دلوقتي مداوم على الصلاه والحمد لله فقال لي ان ربنا سبحانه وتعالى اللي صابني قبل كده هل ده غضب ام ابتلاء فعاوز اعرف ما معنى الفرق بين الغضب والابتلاء يا استاذ محمد وجزاكم الله عنا خير وكثر من امثالكم وبرضه برجع واقول ان انا احبكم جدا جدا في الله والسلام عليكم الله ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد الله من الشارقه السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيكم الخير فضيله الشيخ اني احبكم في الله واشهد الله على حبي لكم فيه. ونعم بالله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله كان عندي أسئلة كثيرة عن الكروبات لكن سبحان الله لم أحر الآن سؤالا لكن يعني من فضلك فضيلة الشيخ والمقدم برنامج الله يجزيكم الخير إذا في مجال هل برنامج هذا يبث على أثير الشارقة إذاعة الشارقة لأن أنا أعتبر التلفزيون ابتلاء وبدي أشيل التلفزيون ومشكلتي الوحيدة هو برنامجكم بدي اتابعه وارجو ان تبثوا على اذاعه الشارع الله يجزيكم الخير لعل نتم على تواصل معكم الله يبارك فيكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ عبد الله ونعدك ان تصل هذه الرغبه الى اداره التلفاز ان شاء الله. اخ ناصر من السعوديه السلام عليكم. الو الو اخ ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بخير يا اخوي. بارك الله فيك مساك بخير تفضل. حياك الله. حياك وبياك. احييكم على هالبرنامج واشكركم الحقيقه. واحيي الدكتور عمر. بارك الله فيك. ولي سؤال لو تكرمت للدكتور عمر. نعم. وش الدعاء اللي يقال عندي الاصابه بالكرب؟ نعم. حاضر. واشكركم على البرنامج مره ثانيه. بارك الله فيك، شكرا الله لك. ام عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. الحمد لله. الله يخليك، والله انا مش عارفه قد ايه يعني كنت نفسي في الاتصال دوت اشكر حضرتك واشكر الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا. واقول لكم ان احنا لما بنشوف حضرتك وحضرته كروباتنا بتتفك والله. كفايه ان احنا بنسمع الكلام دوت يعني يكفينا. لكن انا بتكلم بالنسبه لما بيكون في مثلا اطفال في البيت شقيه وما بيسمعوش الكلام وبيضايقوا والواحد بيقول كلام غصب عنه. فهي كربة لكن احنا لما بنقول الكلام ده بنزعل او بنتضايق. فممكن ربنا يسامحنا ان شاء الله على الكلام دوت. والله مش عارفه اقول اي حاجه انا فرحانه جدا ان انا بس اتكلمت حضرتك والدكتور عمر عبد الكاف. الله يبارك في حضرتك. شكرا لك. ربنا يخليك يا دكتور عمر ويديك الصحه يا رب. يا رب يا رب. شكرا لك. شكرا. اخي طارق من السعوديه السلام عليكم. اخي فارس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. الو. تفضل اخي فارس. الله يحفظك. ودي الشيخ اساله عن يعني نصيحه بسيطه للناس من اجل انهم يعني يكونوا قنوعين ولا يكثروا من طلب المال بطريقه يعني قد تؤثر على دينهم. جزاك الله خير وشكر الله لكم. بارك الله فيك وشكرا لك. نجيب على مجموعه هذه الاسئله ثم نترقى مجموعه اخرى. الأخت أمريم تحس بالكربات وبالضيق لأنها لم ترزق بيتا وزوجها يقول تعاملات البنوك فيها إثم فكيف ترزق الصبر على هذه الكربات؟ أولا يعني علينا يعني الصبر لا يأتي إلا بالتصبر والتصبر معناه الإلحاح في المسألة وفي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كما دعا الكليم ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري هكذا يدعو الإنسان دائما. نعم. ثم من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. واولى من الاستغفار عدم ارتكاب الذنوب. صحيح. يعني المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الله. انا عندي دين اروح للبنك الربوي كيف يعني؟ يعني اذا رب العباد اصبحت مدينا وانا من غير تعامل بالربا فكيف اذا تعاملت به فكيف اصبح؟ نعم. محاربا لله ورسوله. ونود عمل حلقه بخصوص تسليط هذا الديون على التعاملات البنكيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. نعم. نعم. نعم. الاخت هي من ام القوين تطلب من فضيلتكم دعاء لابنها المحبوس. اولا يعني اكثري من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي اسر ابنه واكثر من الحوقله حتى ما طلع الفجر الا وابنه مع قطيع من الغنم قد جاء قد غفر عنه الاعداء ووجد ان القيد يتسع عليه قليلا قليلا حتى فك قيده. يعني الاب بيقول لا حول ولا قوه الا بالله والقيد يتسع. تقول لأن لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لانها كنز من تحت العرش تذهب 70 بابا من ابواب البلاء اقلها الهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله؟ يا ربي انا لا حول لي ولا قوه لي الحول الا الحول القدره. نعم. لا حول لي لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول لا حول لا قدره لي ولا قدره لي ولا قوه لي الا بك يا رب. عندئذ ياتي الفرج. يا الله ياتي الفرج ان شاء الله. هنالك اوقات محدده تقولها فيها شيء؟ في كل وقت. الاوقات المستحبه للدعاء ما بعد الصلوات، عند قبل الغروب، ما بين الاذان والاقامه، بعد ختام القران، في الثلث الاخير من الليل، عند هطول المطر، عند هذه، عند زياره المريض، في السفر، دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب. فك الله كرب الجميع واعاد اليها ابنها واعاد كل يعني مفقود الى اهله ان شاء الله يا رب. يعني ندرج معها سؤال الاخ ناصر من السعوديه، دعاء الكرب هنالك دعاء محدد؟ يعني سبحان الله، اللهم رحمتك ارجو، اللهم رحمتك ارجو، فلا تكدني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك. بهدوء ربما عاد مش عارف يكتب معنا. اللهم رحمه، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كيف يدعون عندك. اللهم رحمتك ارجو، يعني انا مسكين احتاج للرحمه. نعم. انا مكروب احتاج الى رحمتك، اللهم رحمتك ارجو. نعم. فلا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلح لي شأني كله. قال العلماء في دعاء اخر، يعني مفسرين الدعاء، يا رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين، فان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعيلة، وان وكلتني اليك وكلتني الى ركن شديد، وانت يا رب ركن شديد. الحمد لله هذا بهذه المسكنة. مرة ثانية هذا يا رب، يعني لا تكلني الى نفسي طرفة عين. نعم. ولا اقل من ذلك، إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعيلة، ضعف وفقر. لا. أنا لا أملك شيء. لا. أنا لا سبحان. وإن وكلتني إليك وكلتني إلى الركن الشديد، وأنت يا رب الركن الشديد. نعم. بارك الله فيك. لعل المشاهدين كانوا قد كتبوا هذا الدعاء إن شاء الله. إحنا نعد بعد ذلك كما يعني إن شاء الله على نكتب على هذه الشاشة الجميلة إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. لازم. شكرا للأخ البخاري خضر عبد المطلب. ما شاء الله عليه جزاه الله خير. نعم. بارك الله فيك. الأخ مصطفى من السعودية، شكرا أخ مصطفى لحضرتك على الثناء على البرنامج وبارك الله فيك، ونحن لكم وبكم نكثر دائما. ويقول هو كان في بدايتي كان غير ملتزم بالطريق الإسلام الصحيح، ورد الله تبارك وتعالى أولاده عليه بالسعودية الآن بالمملكة، وينعمهم ويواظب على الصلاة، وهل له من توبة فيما صنع، وما الفرق بين الغضب من الله سبحانه وتعالى والابتلاء؟ أولا هذا العبد الذي ذهب لكريم الله موسى قال يا كريم الله أطعت ربي 20 سنة ثم عصيته 20 أخرى وأريد أن أعود، هل يقبلني؟ قال الكريم لكريمه يا كريمي بلغ عبدنا، قل له أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. يا أي كرم هذا، هو الغفور الودود، هو الغفور الودود، يتودد الى عباده الى الابد وهو الغني سبحان الله. سبحان الله. اما الفرق بين الغضب والابتلاء، الغضب اولا الابتلاء قلنا في كل الحالات للمؤمن خير، لان ايه؟ ان امر المؤمن كله عجب. نعم. كله سبحان الله، ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا، وليس ذلك الا للمؤمن تحديدا. يعني بالله عليك وقفه بسيطه سبحان الله. تفضل. سيدنا زكريا لما وجد الخير عند مريم عمل ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. يا مريم قالت هو من عند الله، ان الله يرزقها. قال الله. انتبه زكريا لقاعده هي موجوده عنده، لكن احيانا المؤمن عايز يعني تذكره. تذكره سبحان الله. هنالك دعا زكريا ربه. انتم تقولون في اللغه ان اللام للبعد. صحيح. يا مريم ده هو هنا. هنا دعا هنا هنا ليس هنالك. لا لا هنالك لبعد الامنيه. لبعد امنيه ان يكون هذا المكان لا يعني لبعد الامنيه ان يكون له ابن في هذا السن وامراته عاقر, فبعد الامنيه جعله يقول هنالك القران دقيق طبعا زي القوه على وجه ابي ياتي بصيره, ياتي من اين هو ياتي بصيره, لا هو الاولاد جاءوا والقميص هكذا والقي على وجهه فاصبح بصيره مش ياتي صح, لا ياتي كيف, لانه لما حرم نعمه البصر صار العالم بعيدا عنه وصار هو بعيدا عن العالم, فلما ياتي اليه بصره ياتي من هذا البعد البعد الداخلي. سلام. نعم سلام بارك الله فيك. بارك نعم. الاخ عبد الله رغبتك في اذاعه هذا البرنامج على موجات بث وترددات اذاعه الشارقه هذه رغبه سوف نوصلها الى المسؤولين واداره التلفزيون ان شاء الله. الاخ نصر من السعوديه دعا الكروب اجاب عنه فضيله الشيخ لعلك قد كتبته معنا ان شاء الله تمكنت من ذلك. الاخت ام عبد الرحمن شكرا لحضرتك على هذا الثناء على البرنامج, وعندها اطفال يغضبونها فتترفض ببعض الألفاظ التي لا ترد عنها فيما بعد, فماذا تصنع؟ على كل من كرم الله على العبد أنه لا يستجيب دعاء الأب والأم على أولادهما إذا كان في حالة غضب, من كرم سبحان الله, الله. كريم سبحان الله. حنان منان يعني إيه؟ حنان منان هو هو هو العفو هو العفو الغفور. نعم لا يستجيب دعاء في حالة غضب, في حالة غضب بالذات للدعاء للأب والأم مستجاب. فعند الغضب لأنه هو سبحان الله العظيم في المثل الشعبي يقولوا إيه, هذا على ابني واكره و... لا واكره اللي يقول امين ها واكره اللي يقول اه او اضرب ابني واكره اللي ما يحوش ويشيل يعني يبعد سبحان ف... فالله من كرمه او لسان يدعي عليك وقلبه يقول بعد الشر مثلا يعني ف... ف... فرب العباد من كرمه انه لا يستجيب لعجله العبد اللي خلى ما هو يعني ايه الصبور؟ طب انا اصبر على ابتلاء كيف يكون له صبورا؟ يعني لا يعجل على المذنب عقوبته سبحانه ربما يرجع فيها يعني يوم هل طبعا طبعا سبحان الله بشيري بشيري اختك الجليلة يعني اخت ام عبد الله ولكن هنيها على الاولاد نعم ان شاء الله ربنا يبارك في اولادنا جميعا ان شاء الله وصبرها عليهم يا رب. الاخ فارس من السعودية كان يطلب نصيحة لانه اخرها حاليا اخ فارس وناخذ هذا الاتصال هاتفي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخ محمد من السعودية تفضل. جزاكم الله خيرا على برنامج ابغى اي حاجة وجزاكم خيرا. دكتور عبد الكافي بعد اذن حضرتك نوع من انواع التصبر على كرب القوم, وانا بقالي 6 شهور الحمد لله رب العالمين مداوم على قومي يوم بعد يوم بحثا عن مرضات الله سبحانه وتعالى انه افضل الصيام والصوم نصف الصبر. ده حديث, فهل ده حديث صحيح او لا؟ وهل انا على الطريق الصح لزياده الصبر عندي او لا؟ حاجه ثانيه حضرتك, عندما يصادف صومي يوم جمعة مفرد أو يوم سبت مفرد أو يوم أحد مفرد, بعض العلماء قالوا أن هذا يكون خطأ أن أنا أفرد أحد هذه الأيام, ولكن طبعا القاعدة إذا كان يوم بعد يوم هضطر أصوم يوم وهضطر يوم بما فيهم الخميس أو الجمعة والسبت, فانصحني جزاكم الله خيرا بالطريقة الصح حتى أداوم على هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. عودة للشارقة. أخ أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بحييكم على هذا البرنامج الجميل والله, وبشكر الدكتور عمر على هذا البرنامج والله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أخ أبو عمر أخذ صوت التلفاز بعض الشيء إذا أذنت لنا. ماشي حاضر. تفضل. أنا بس والله على على البلاء لما يكون يعني يجي شديد جدا, يعني في واحدة قريبتي أصيبت. أخ أبو عمر لو سمحت أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. مشكلة صحية عندنا بس. أي. من الأول ما أعرف أنا. لفت خليلها نعم. وبنتها وابنها. وفعلت أشياء تغضب الله عز وجل يعني. فهل تحسب على هذه الأشياء أم لا؟ ساعة الغضب يعني. يعني الأول زوجها توفى وبعدين بنتها وبعدين ابنها في سنة واحدة. نعم. ففعلت اشياء يعني تغضب رب الله يعني من صريخ و مسخط سياره وكده يعني. نعم نعم طيب طيب بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. طيب اتصال اخت ام سالم من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا اعرفكم في الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤال. أني يعني مبتلية ابتلاء خير كبير. نعم. مع رجلي. ابتلاء مع زوجك؟ نعم نعم. نعم. ما يصلي. لا يصلي. نعم. وأيضا إنه يعني عذابي جدا يعني مبتلية من الأول يعني لأديني حيل. ماذا؟ ماذا؟ ما لم أسمع أخت مسالم ماذا؟ يا أم رجلي. أم زوجك؟ نعم. نعم. ما أديتني حيل. والله لا لم أسمع جيدا. لما الصوت غير واضح بالمرة يعني. أخ خالد من العين. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك ونشكر الدكتور عمر على البرنامج الجميل ده. شكر الله لك. أحنا بارك فيك. تفضل. بعد إذنك كنت عايز أسأل لو الواحد عنده ابتلاء معين وواحد بيسأله كمثال ابنه مريض كيف حال ابنك؟ فيقول المريض وحالته كذا وحالته كذا. هل ده بيقلل من الثواب بتاع الصبر على البلاء اللي عند الواحد؟ نعم. الحاجة الثانية كنت فضيلة الشيخ اتكلمت عن إفراج على المعسر. الحقيقة في بعض الناس المعسرين اللي بيمطلوا في السداد ما بيسدش في الموعد وزي بيقولوا بيدوخنا وراه في إنه يسد اللي عليه. فهل ده إن الواحد يساعده أو إن هو إذا كان الواحد معاه ويخشى إنه يديله ويدوخه وراه بعد كده هل في إثم على الواحد فيها؟ طيب جزاك الله خير. سؤال كمان بعد إذنك ممكن؟ تفضل. الحقيقة كنت عايز حاجة برضو تزود الصبر شوية عند الآباء اللي عندهم الأطفال المعاقين أو عندهم ابتلاءات يعني زايدة شوية. حاضر. دعاء معين أو حاجة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا الله لك. نجيب على هذه الأسئلة فيما تبقى من وقت. نعم. الأخ فارس من السعودية كان يقول نصيحة من أجل القناعة وعدم طلب المال من قبل الناس يعني. بما تنصح يعني القضية أن أن أن ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا غنيت النفس بالله صارت سبحان الله أغنى الأغنياء لأن الإنسان سبحان الله محب الدنيا. محمد بن زي شارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. صحيح. وذلك تجد أن صاحب الملايين أحيانا يعني فيهم كثير من الشاكرين. نعم. والبعض الآخر كلما ازدادت ملياراته كلما صار نهما للمال أكثر. صحيح. هذا لا تملأ يعني لو كان له واد لتمنى واديين ولو كان له اثنين تمنى ثلاثة ولن يملأ جوفه ابن آدم إلا التراب. صح. ويتوب الله على من تاب. والله يرضى عليك. نعم. الأخ محمد كان له سؤال خارج موضوع الحلقة في موضوع الصيام ولكن يعني يكلمنا على بعد الاتصال أخ بعد البرنامج أخ محمد اتصل. إن شاء الله. هذه الأسئلة أجيب عنها فضيلة الشيخ إن شاء الله لأنها خارج الحلقة. أعذرنا يعني. أعذرنا. الأخ أبو عمر من الشارقة له قريبة زوجها توفي وابنها انتهى في عام واحد فصنعت لم تتحمل صرخ. نعم. نعم. أولا يعني التوبة تجوب. خلاص عشان نريح المسألة. لكن حقيقة الأمر من ناحت على ميت أو شقت ثوبها أو لطمت خدها ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها عليها سرابيل من قطران تقول الملائكة لا ادخلي فنوحي عليهم كما كنت تنوحين في الدنيا. سلم يا رب. لكن إذا تابت خلاص الإنسان يتوب التوبة تجوب. المفروض في هذه اللحظات نتماسك الصبر عند الصبر ولا داعي الكلمات يعني البكاء العويل لا شيء فيه يعني اللقلقة وهذا البكاء والنحيب لا شيء فيه لكن الكلمات وإن يا إبراهيم لفراقك لمحزنون لكن نقول لا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا من مقصدنا. بارك الله فيك. أخت مسالم من العراق مع رضاية الاتصال هاتفه وسوء الخط الاتصال هاتفه لكنها تقول هنالك ابتلاء مع زوجها أو نأخذ قضية عامة قضية يعني هو لا يصلي كما سمعت وهذا نوع من الابتلاء الشديد وهذه يبدو أنها امرأة صالحة وندعو الله لزوجها بالهداية وأن رزق مثل هذه الزوجة الصالحة فأن تكون وسيلة لهداية إن شاء الله بإذن الله. ندعو له بالهداية ولنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. تصبر عليه يا رب. أخ خالد من العين يتساءل الاعتراف بالابتلاء والشكوى يقلل من أجر الصبر. يعني دخل أحد الصالحين على زوجته فرآها تتلوى من المغص الألم فضحك تبسم قالت له يا رجل تراني هكذا وتتبسم؟ قال والله فقدت نعمة البصر بعيني اليمنى منذ 20 سنة، لا يعلم أحد إلا الله ثم أنت الآن. الله أكبر. لأنه يعقوبي المذهب. الله. يعقوبي المذهب. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وده مهم ان يكون لك تلميذ نجيب كده ان يفهم على طول. بارك الله فيك. يعني لا يشكو بثه وحزنه الا لله. بس طيب الافراج عن المعسر ويخشى انه يماطل في السداد. هو في نوعين من الناس. نوع ارى فعلا انه معسر حقيقه، يعني اعينه ولي الثواب ان شاء الله. وفي نوع فعلا والعياذ بالله كلما اخذ وكلما للاسف الشديد يعني وقادر ان يرد ولكنه يماطل، هذا يعني ربما يعني النفس الانسان لا تقبل ان تعطيه. نعم. ولكن عامل أنت رب العباد أولا وأخيرا. نعم بارك الله. آخر سؤال الأخ خالد وبه نختم الحلقة، تزويد الذين يتطلعون إلى الصبر بدعاء للصبر تقول لهم ونختم به الحلقة إن شاء الله. هو الله عز وجل أولا كل يوم هو في شأن، هل شأنه أن يغفر ذنبا أو يفرج كربا أو يرفع أقواما أو يخفض آخرين. فربنا يغفر الذنب ويفرج الكرب ويرفعنا بطاعته ولا يخفضنا بمعصيته. يا رب. امين يا رب. يا رب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فيكم ان شاء الله. شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الاسبوع القادم حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا مع الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم مني البراء والأمن والبشرى لي، والأمن والبشرى لي.